تمكنوا من الوصول، ولكن هالهم المفاجأة، وجدوا امرأة في العشرين من عمرها وقد فارقت الحياة، وهي على صورة شبه عارية، ترتدي بنطالا ضيقا الى نصف ساقها، يسمونه استريتش، يعني من هذا الملابس الضيقة اللي تتمدد وتصف الجسد، وتلبس قميصا ضيقا يغطي نصف بطنها. اما وجهها فقد اختلط جمالها مع الاصباغ التي وضعتها على وجهها، اختلط مع تراب سفح ذلك الجسم، وقد اخذت وضع القرفصاء وهي جامعة يديها الى نحرها، مبرزة اظافرها الحمراء، وكأنها تصارع ملك الموت فاغرة فاها. وكانت الفاجعة اعظم عندما انبعث من ذلك الثغر رائحة الخمر. يا للهول، امرأة في العشرين من عمرها تسكر اجل والله. وقد اختلط شعرها الطويل وقصتها الغريبة اختلط بدمها، غطاها رجال الامن وذهبوا الى الرجل الذي كانوا يظنون انه زوجها، واذا بالمصيبة ادهى وامر، رجل في الخمسين من عمره قد خط الشيب في عارضه فارق الحياة ايضا، ورائحة المسكر تفوح من فمه، ووجهه مشوه من هول الصدمة. عاد رجال الامن الى سيارته، واذا بقارورة الخمر وبعض الاطعمة التي تعد للجلسات الحمراء، واذا بجهاز التسجيل وهو يعطي شريطا غنائيا لأغنية ماجنة، واذا الحقيقة المرة الهاتلة، وهي ان الرجل اجنبيا عن هذه المرأة ولا تمت له بصلة. وبالرجوع الى خلفيات القصة، اتضح ان هذا الذئب الذي بلغ من العمر عتيا قد اصطاد فريسته التي ظن الكثير من شبابنا وشيبنا انها غنيمة. لقد اخذ فريسته وذهب بها، وفي احدى الاستراحات دارت ريح السهرة الحمراء، رقص وغناء وسكر وعربدة، وما خفي كان اعظم. فما ظنكم باثنين، الشيطان ثالثهما والخمر رابعهما والموسيقى والرقص خامسهما؟ استمر على ذلك جزءا من الليل، وفي ساعة متأخرة قضى كل النهمة، وعاد الذئب بفريسته ليوصلها الى منزلها، ولكنه اخطأ الطريق متأثرا بالسكر فسلك طريقا اخر. وفي الطريق، ولانه فاقد لوعيه، انحرفت سيارته بكل سرعتها لتصطدم بالسياج الحديدي بالجسر ويخترق السيارة من مقدمتها الى مؤخرتها، وتسقط في سفح ذلك الجبل ليلقى الله وهو سكران، ولتلقى الله وهي سكرانة، في خلوة فاضحة وفي فضيحة مشينة. ومن مات على شيء بعث عليه، فنعوذ بالله من سوء الخاتمة. إنه العار والشنار في الدنيا والآخرة، فبدل أن يترحم الأهل عليهما دعوا عليهما بالنار والعذاب جزاء ما قدموه. والرجل كانت الصدمة شديدة على أولاده الذين هم في سن الرجولة، وكانوا يقولون فضحه الله كما فضحنا، أولاده يقولون الله يفضح كما فضحنا. أما المرأة فسارع أبوها إلى نفي التهمة عنها، حينما قيل له راجع المستشفى قال ابنتي صالحة